السلام عليكم عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب احنا طبعا من المحاضرة الماضية بدأنا في كتاب البيوع وتكلمنا عن بعض البيوع اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم بيعها وشراءها. تكلمنا عن بيع الخمر وقلنا ان الخمر محرم بإجماع العلماء بيعا وشراء، يحرم بيع وشراء الخمر. كذلك تكلمنا عن بيع الميتة وقلنا ان في إجماع من العلماء على تحريم بيع الميتة. طبعا لما بنقول بيع معناه البيع والشراء، وقلنا ان في خلاف في نقطتين في بالنسبة للميتة. النقطة الأولانية، هل يجوز بيع دهن الميتة للكافر؟ طبعا احنا قلنا ان الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم. طب هل يجوز ان احنا نبيع الدهن المتنجس ده للكفار؟ طبعا قلنا ان فيها خلاف ما بين العلماء، ومدار الخلاف ده على هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. طبعا اللي ذهب الى ان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وهو الحق في تلك المسألة ذهب الى تحريم البيع لان هم مخاطبين بفروع الشريعة. النقطة الثانية، هل كل اجزاء الميتة يحرم بيعها وشرائها؟ طبعا تعرفين ان ابو حنيفة هو اللي ذهب الى ان حرمت عليكم الميتة، قال كل الميتة يحرم بيعها وشراؤها. طبعا هو هنا ده دليل عام، ولكن في أدلة خصصت أو خرجت بالتخصيص من العموم ده، زي ما قلنا حديث أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، وكذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة لميتة البحر والطهور ماء الحل ميتة. يبقى كده يجوز بيع، طالما يجوز الأكل يبقى يجوز البيع والشراء للجراد، لجميع أنواع السمك، وكذلك طبعا بالتبعية الحوت. هيخرج كمان الحاجات اللي هي لا تحل فيها الحياة يجوز بيعها وشراءها، وده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور، القرون، الأسنان، العظام، الشعر بتاع بهيمة الأنعام، كل الحاجات دي يجوز البيع والشراء فيها. كذلك الجلد، أي ما إهاب دبغ فقط طهور، طبعا ما عدا جلد الكلب والخنزير يبقى يجوز البيع والشراء. كذلك طبعا جلد النمر هيطهر بالدباغ ولكن يحرم بيعه وشراءه. ده بالنسبة للميتة. تكلمنا برضو عن تحريم بيع الخنزير وده عليه إجماع من العلماء إن يحرم بيع وشراء الخنزير. في بعض من العلماء أجازوا بيع قليل من شعر الخنزير، ولكن طبعا أحاديث الباب ترد عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخنزير. طب بالنسبة للميتة برضو، المرة الماضية تكلمنا هل يجوز إن حد يبيع الميتة مثلا من الدجاج للناس عشان يأكلوها للكلاب؟ طبعا هو يجوز بالنسبة للكلاب إنها تأكل الميتة، ولكن إن احنا نبيعها لا، يحرم بيع وشراء الميتة. يعني ممكن إن أصحاب المزارع دي يدوا الناس الحاجة دي، بس طبعا بدون مقابل، بدون مقابل، لأني يحرم البيع والشراء. طيب بعد كده تكلمنا عن الأصنام وقلنا برضو ده عليه إجماع إن يحرم بيع وشراء الأصنام. الخلاف على بعد الطمس، يعني بعد إزالة الرأس، هل يجوز البيع والشراء؟ في خلاف طبعا ما بين العلماء في تلك الجزئية. طبعا خرجنا من الأصنام لعب الأطفال، ده حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طالما إني كان عند أمنا عائشة لعب وكانت بتلعب، وكان ورد ان كان عندها حصان له اجنحه، يبقى يجوز طالما عندي انا عندي الاقتناء، يعني هي عندي، يبقى يجوز البيع والشراء في بالنسبه للعب الاطفال. طيب اخذنا ايه كمان؟ اخذنا الكلب، وطبعا قلنا ان يحرم شراء الكلب، وده اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا الاحاديث عندنا بتدل على ذلك، ابو حنيفة بس الخالف، وقال ان طالما يجوز الاقتناء يبقى يجوز البيع والشراء، واعتمد على حديث موقوف على جابر الا كلب ام علم. طبعا احنا قلنا الاحاديث الموقوفة دي لا يؤخذ بها، لان دي موقوفة على صحابي ولم ترفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ذهب إليه الجمهور ولا حق في تلك المسألة، إن يحرم بيع وشراء الكلب. كمان يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هيجي يطلب ثمن الكلب نحطه في إيده إيه؟ تراب. يعني معنى كده إن الكلب لا يساوي شيء. طيب طبعا إحنا قلنا بالنسبة بقى للكلب المعلم، اللي هو الكلب اللي الحارس بيعلمه كيفية الحراسة، وبيعلمه كيفية انه يرعى الماشية ويحرس الارض وكيفية الصيد. طبعا هو بياخد ايه؟ فلوس مقابل التدريب، لان التدريب طبعا ده بيبقى بياخد وقت منه، وبياخد منه مجهود، وبياخد منه شراء بعض الاشياء، بالاضافة طبعا لتوفير الطعام للكلب، فبيدفع بس الثمن التدريب فقط. بالنسبة للقطة برضو في خلاف على بيعها وشرائها، طبعا رغم وجود الأحاديث اللي بتدل على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبيع وشراء الكلب والسنور، ولكن الجمهور ذهب إلى جواز بيع وشراء القطة اللي هي الهر، ولكن طبعا يعني ضعفوا الحديث، بالإضافة أن هم يعني قالوا ده هي بس على كراهة. طبعا حديث الباب بترد على الجمهور، بالإضافة إلى لو ذهبوا إلى الكراهة لابد من دليل عشان نقول إن التحريم تحول إلى كراهة، لأن النبي هنا زجر يعني ده أشد النهي كما قال ابن حزم. طيب كذلك تكلمنا عن كسب البغي وحلوان الكاهن، برضو طبعا ده من حاجات اللي مجمع على تحريم المال ده. طيب هنبدأ بقى النهاردة ان شاء الله في باب النهي عن بيع. لا يحرم، احاديث الباب بترد، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، وكذلك أبي الزبير قال سألت جابر ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. كل دي أحاديث صحيحة، كل دي أحاديث صحيحة. طبعا دي بترد على الجمهور، واللي ذهب إلى التحريم ابن حزم. عشان نقول انها كراهة لابد من دليل يحولها للكراهة، مش احنا اخدنا النهي ده بيدل على التحريم، انتوا واخدينها السنة دي في الاصول، النهي بيدل على التحريم يحرم، وعشان نقول انها تحولت لكراهة لابد من دليل على انها تحولت الى كراهة. طيب هنبدأ بقى بإذن الله تعالى النهاردة دي كده مراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا اخدناها، يحرم البيع والشراء. طيب النهاردة نبدأ في باب جديد، باب النهي عن بيع فضل الماء. عندنا الأحاديث عن إياس ابن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. طيب يعني ايه؟ وبرضو بيقولك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله، يعني الحديث دي رواية برضو رواها جابر. طيب يعني ايه فضل الماء؟ فضل الماء اللي هو الماء الزائد عن حاجتك. يعني مثلا انا عندي ارض والارض دي فيها بحيرة، واخدين بالكم؟ الارض دي انا بملكها وفيها بحيرة، فيها عين مثلا من عيون المية اللي هي بتجري في الارض. المفروض اني المية دي انا اخد كفايتي والزايد عن حاجتي دي الناس كلها شركاء فيها. وطبعا عندنا حديث الناس شركاء في الماء والكل والنار، يبقى ده المية دي هي المكان الارض املكها، ولكن مكان خروج المية البحيرة دي لا، دي ملك لكل الناس. يجوز للناس انها تدخل وتملى مية، ويجوز مثلا لو عايزين يصطادوا يخشوا يصطادوا، ملياش الحق في منعهم، لان المية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في الماء. كل بقى مياه الانهار، مياه الابار، مياه البحار، العيون، البحيرات، كل دي الناس شركاء فيها. يعني مثلا ما ينفعش بقى، يعني مثلا زي نهر النيل، ما ينفعش بقى التعديات اللي حصل على نهر النيل نعمل بقى كافيهات ونعمل اماكن ويمنعوا الناس من دخول، لا، انت المفروض اني المية دي ملك للكل، اي حد ممكن يخش المكان ويصطاد، يخش المكان ياخد مية، مفيش حد يقدر يمنعه من كده، لان ده يعتبر زي ما بنقول منفعة عامة مش خاصة مش لحد معين. يبقى الماء حق انتفاع للجميع. طيب بالنسبة للمياه المعدنية، طبعا انتوا تعلموا ان المياه المعدنية دي عشان نستخرجها دي بنستخدم آلات عشان تقدر ان هي تسحب المية من باطن الارض، لان المياه المعدنية دي اساسي بتبقى مياه ابار، فبيبقى فيه آلات وبنستخدم. طيب لحظة كده يا بنات معاكم، السلام عليكم. فهنا بتبقى قلنا بالنسبة للمياه المعدنية دي بنستخدم فيها آلات عشان نحفر ونقدر ان احنا يعني نجيب المية من اعماق الارض. طبعا بيحتاج لموظفين، لآلات، لأزايز مية بنعبيها. فإحنا هنا مش بنبيع أصل المية، ما بنبيع إيه؟ في تمن للتكلفة، خذي بالك. يعني إحنا كده بيبقى عندنا شركة وفي موظفين وناس بتنقل المية وناس بتعب المية، كل دي طبعا ليها تكلفة. فده هنيجي بالنسبة للمياه المعدنية، إحنا مش هنبيع المية، ما هنبيع إيه؟ لا، هناخد أجر التكلفة على اللي بنكلفها لان احنا نقدر نجيب المية دي ونستخلصها من باطن الارض. طيب نبتدي بقى نقرأ الكلام اللي في الملزمة. هنا بيقول لك وقد ذهب الى هذا العموم، يعني ان دي حاجة عامة، فضل الماء. خدي بالك هنا فضل الماء مضاف إلى معرفة، فضل الماء، فطبعا ده يعم كل ماء. طبعا لذهب للعموم ابن القيم في زاد المعاد وقال إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكل لأن له حق في ذلك. هنا بيقول الأرض المملوكة، يعني أنت تملكي الأرض ديت، واخد بالك؟ مش أرض على المشاع، لا، أرض أنت تملكيها، والأرض دي زي ما بنقول ممكن يبقى فيها بحيرة، فيها عين، فيها نهر، وكذلك الكلء. الكلء ده اللي هو أنا ما تعبتش في زراعته، هو بيطلع رباني، أنا لم أتكلف في زراعته، هو الله عز وجل خلقه، هو طالع كده رباني في الأرض. ده حق لكل الناس إن هي تنتفع بيه، لأنه حق في ذلك، ولا يمنع استعمال ملك الغير. مش عشان الأرض دي ملكي يبقى هو مش هيقدر إن هو يستخدم المية دي أو الكلء ده، لأ بيستخدمه. أنا أملك الأرض، ولكن المية اللي موجودة في الأرض أو الكلء اللي أنا لم أتكلف في زراعته ده ماله، ده حق عام لكل المسلمين إن هم ينتفعوا به. وقال إنه نص، إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة للرعي. يعني إيه غير مباحة للرعي؟ خد بالك إن في أماكن بتبقى للرعي، دي بتبقى كل الناس ممكن ترعى فيها، اللي هي بتبقى الحشائش طلع وبتبقى طلع رباني، ودي الأرض مش ملك لحد، فالكل بيرعى فيها. لكن هنا حتى لو الأرض دي خاصة بيا، المكان ده خاص بيا، لا هيجوز ان ايه الناس ترعى في الارض دي. وبيقولك الحديثين يدلان على تحريم بيع فضل الماء. فضل الماء يعني انا دلوقتي استخدمت خدت المية اللي تكفيني، الباقي ده اسمه فضل المية، الباقي اللي هو ايه الزيادة عن حاجتي، وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. لا ينفعش بقى ان يبيعه، لا ده حق انتفاع لكل المسلمين، يقدروا ان هم يخشوا الارض بتاعتي وياخدوا المية ويستفيدوا بالكل اللي موجود في الارض. والظاهر انه لا فرق بين الماء الكائن في الارض مباحة او في ارض مملوكة. كائن في ارض مباحة يعني ملهاش اصحاب، الارض دي كده على المشاع ملهاش اصحاب معينة. طبعا ده يباح للجميع ان هم يستخدموا ويستنفعوا، سواء كان في مية في بحيرة او في عيون او في نهر في الارض دي، او كان في كل اللي هو بيطلع رباني بدون تكلفة من الانسان، او الانسان ليس له دخل فيه. طيب سواء كان للشرب او لغيره، يعني فرضي انا دلوقتي عايزة اشرب، خدي بالك ان مياه الانهار دي مياه عذبة، مياه العيون عذبة، والبحيرات برضو لا البحيرات ممكن تكون مالحة او في بعضها بيبقى اعزب مياه عذبة، فهنا ممكن ان انا اشرب، او ممكن او لغيره ايه بقى سقيا الماشية. عندي مثلا بهيمة انعام، عندي ابقار، عندي ابل، عندي اغنام، ممكن ان هم ايه اسقيهم من المياه ديت او لغيره. وسواء كان هو قالها لك اهي، كان لحاجة الماشية او الزرع، فرجي انا ممكن عندي زرع ومحتاجة مية عشان ازرع، ممكن اروح اخد من المية دي وايه واسقي الزرع الخاص بي. وسواء كان في فلاه، يعني كان في صحراء او في غيرها، كان مكان بقى في صحراء او في مكان في يعني مكان متعمر. وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم، لدلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم. الماء اللي هو فاضل منك، لأن هنا النبي نهى عن بيع فضل الماء. طيب كمان بيقول لك يعني بيأكد على المعنى ده إن في حديثين عند الشيخين، طبعا الشيخين اللي هم البخاري ومسلم، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلب، لا يباع فضل الباء. يبقى كل الأحاديث بتدل على تحريم بيع فضل الماء، وهو لفظ لمسلم ويؤيد المنع من البيع، يؤيد المنع من ايه من البيع، يبقى يحرم بيع فضل الماء. طبعا كمان بيأكد الناس شركاء، طبعا الناس برضو لفظ عموم، شركاء في ايه يعني كلهم يملكوا في سلاس، يملكوا ايه الماء والكلء والنار. يبقى أنهار، بحيرات، عيون، بحر، كل ده ماله؟ ملك لجميع الناس، يجوز لهم الانتفاع بيه، حتى لو في أرض ملك خاص لحد برضو يجوز ان هم ينتفعوا بالماء. هو مش ينتفعوا بالأرض ولكن ينتفعوا بالإيه؟ بالماء. وكذلك الكلء اللي هو الكلء اللي هو العشب الرباني اللي بترعى فيه الماشية وبهيمة الأنعام. كذلك النار، النار يعني انت لو مولعة مثلا نار وحد معدي عليكي، يحرم بقى ان انت تبيعيله مثلا عايز يولع شعلة، واخدين بالكوا؟ عايز يولع شعلة، فهنا يحرم ان انت تبيعي بقى يعني عشان تولع الشعلة دي لا بكذا، لا يحرم، واخدين بالكوا؟ لا، ده كده حق انتفاع للجميع. وبيقول لك برضو حديث في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل. طبعا هناخد ضراب الفحل حالا دلوقتي، بس احنا خلينا في بيع فضل الماء. طيب بيقول لك وقد خصص من العموم، طبعا انتوا برضو بتدرسوا ده في الاصول، خصص يعني ايه؟ يعني ده عندنا عموم يعم كل ماء، يعم كل كل، يعم كل نار. طيب هيبتدي بقى يخصص، يخرج من العموم ده اشياء، بس لازم تكون بدليل. طيب هنا بيقول لك وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآنية. يعني دلوقتي أنا عندي بحيرة ومليت من البحيرة ديت جركنين مثلا مية، وعلى جنب كده حطهم لاستخدامي أنا، أو بنيت مثلا خزان ومليت فيه مية لاستخدامي أنا. ما ينفعش بقى الناس اللي هي تخش تاخد من المية دي انها تاخد الحاجات اللي انا محرزاها لنفسي، لا، ده كده هيتخصص من العموم، لان دي انا ايه، لا دول انا واخداهم عشان انتفاع خاص بي انا. ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في حديث الصحيح عن أن عثمان اشترى نصف بئر روما. طيب هنا بقى بيقول لك في مشكلة، هنا في حاجة مشكلة يشكل. ايه بقى المشكلة؟ طيب هنا في نهي عن بيع الماء على الإطلاق. طيب عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه اشترى نصف بئر روما من اليهودي وسب لها للمسلمين، يعني تركها للمسلمين، بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما فيوسع بها على المسلمين وله الجنة، وكان اليهودي يبيع ماؤها. دي طبعا هنا مشكلة، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه كمان، يعني بيحس المسلمين مين اللي يشتري بئر ايه روما. الله، طب مش هو البيع الماء يحرم؟ ازاي النبي يحس على شراء الماء؟ لان طبعا احنا ما نقول بيع يبقى بيع وشراء نفس الحكاية. طبعا انتوا فاكرين احنا اخذنا ان البيع دي لفظة مشتركة للمعاني المختلفة، يعني لما نقول بيع، بيع وشراء. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيحس المسلمين على شراء بئر روما ويوسع بيه على المسلمين؟ عشان طبعا المسلمين طبعا تعرفين اللي كان يهودي بيبيع المية دي، وله الجنة، يعني شوفي كمان يعني ده هيفوز بحاجة كبيرة دي الجنة. وكان اليهودي يبيع ماؤها. انتوا عارفين طبعا الدولة الإسلامية، أي حد بيعيش تحت الدولة الإسلامية بيتحاكم إلى قوانين البلد الإسلامية. طب إزاي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لليهودي أن يبيع ماءها، وكمان يعني يحس الصحابة على شراء البئر من اليهودي؟ طيب هنا بيقول لك: فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها ويدل على جواز بيع الماء لتقرير صلى الله عليه وسلم اليهودي على البيع، ويجاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر اليهودي على البيع، وكمان يعني حس الصحابة على الشراء. طيب بيجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في بادئ الأمر على ما كانوا، ثم استقرت الأحكام والشرع لأمته تحريم بيع الماء، فلا يعرض ذلك التقرير. وأيضا الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك. طيب طبعا الكلام ده يعني مش منضبط، الكلام ده مش مظبوط. خدي بالك ان هنا البير ده اولا حفره بيكلف، هو ليه تكلفة ان انت تحفري بير عشان تحصلي على ماء، ده ليه تكلفة عالية. فهنا اليهودي ما كانش بيبيع المية، لا ده كان بيعمل حق انتفاع للبير. بيع المية بمعنى اني يعني مثلا الجركل، نقول مثلا جركل المية مثلا مثلا نقول ايه بربع دينار. لا، هو اليهودي ما كانش بيعمل كده. هو انت هو مقابل ما بتنتفعي بالبير كان بياخد مال على ذلك. الانتفاع يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي محتاج مية، تعال املى زي ما انت عايز، املى من البير زي ما انت عايز، ياخدوا بقى 10 زراكل، ياخدوا 20، ياخدوا اللي ياخدوا، بس لازم يدفع ايه مقابل للانتفاع ده. فما كانش بقى بيبيع ايه المية، لا هو ما كانش بيبيع مية، امال كان بيعمل ايه؟ زي بقولي كده حق انتفاع. يعني كان كل اللي مدام انت عايز تملى من البير ده، يعني تستخدم مية البير، املى زي ما انت عايز بس حط حق انتفاع، لان طبعا هو كان اتكلف فيه حفرها. وكذلك يجوز بيع البير. خذي بالك هنا عثمان بن عفان اشترى البير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفز الصحابة على الشراء، يبقى اذا يجوز بيع البير، واخدين بالكو؟ لكن مش المية بقى اللي في البير، لا هو يجوز بيع البير هنا، وده اللي فعله عثمان، والنبي يحفز على كده. طبعا جمع ما بين الايه الادلة في تلك المسألة. ده بالنسبة لبيع الماء أو فضل الماء. طيب عندنا الباب اللي بعد كده، باب النهي عن ثمن عسب الفحل. طيب عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. ايه عسب الفحل ده؟ عسب الفحل اللي هو مني، المني بتاع الفحل. ودي يعني حاجة بتبقى معروفة بالنسبة للناس اللي هي بتربي بهيمة الأنعام، بتلاقيها في إناس وبيبقى مثلا عند الجار فحل، ده بيبقى ليه القدرة على ان هو يجامع الاناث، ويعني يسموها يعشرهم، يعني بحيث انها تكون ايه يضع المني في الانثى وتتعشر وبعد كده تحمل يعني. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، ان احنا ناخد اجره او فلوس على المني بتاع الفحل. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، هو نفس المعنى، الماء بتاع الفحل أو المني هي نفس المعنى بتاع الفحل. طيب، وعن أنس أن رجلا من كلاب دي قبيلة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل فنهاه، يعني يحرم إن احنا ناخد فلوس على إن الفحل بتاعنا يعشر الإناس بتاعت مثلا إناس الإيه، إناس الجيران أو القرى مثلا المجاورة بتاعتنا. فقال يا رسول الله إن نترك الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. طيب، هنا في نهي عن أخذ الأجرة في ماء الفحل، بيقول لك هنا هو في خلاف، فقيل هل هو ماء الفحل ولا أجرة الجماع؟ طبعا بيؤيد الأول إن هي ماء الفحل حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه نهى عن بيع ضراب الفحل اللي هو إيه، ماء الفحل. طيب، وبيدل على إن بيع ماء الفحل وإجارته حرام، لأن هنا إن إحنا نأجره بفلوس، نأجر الفحل بتاعنا بفلوس، يقعد عند مثلا الناس اللي هي عايزة تعشر الأغنام أو الأبقار أو الإبل، يقعد عندهم مدة معينة بس ناخد فلوس بقى على الأجرة دي مقابل إيه؟ إنه يعشر الإناث. فقال لك طبعا سواء بيع الماء ده أو الإيجارة، إيجارة الفحل، كل ده حرام. ليه؟ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، احنا ما نقدرش نقومه هو قد ايه بالظبط المني ده، ولا معلوم، حاجة مش معلومة، ولا في قدرة على تسليمه، احنا ما نقدرش ننزع الماء من الفحل ونروح نسلمه للناس دي اللي هي عايزة تعشر الأغنام بتاعتها. فهنا بيبقى فيه جهالة، حاجة غير معلومة ولا نقدر نقدرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ مال أو ثمن لبيع، طبعا بيع أو شراء ماء الفحل وكذلك الإيجارة، كل ده حرام. وبيقول لك إني ذهب الجمهور، وإليه ذهب الجمهور وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إيجارة الفحل للضراب مدة معلومة. طيب، هنا بيقول لك الجمهور قالوا إني لا يجوز ويحرم بيع ماء الفحل وإيجارته. في بقى خالف وقال لك إني يجوز إيجارة الفحل للضراب، الضراب برضو للجماع يعني، مدة معلومة. بيقولك لا، احنا بقى لو حددنا المدة اللي هناخد فيها الفحل يبقى كده يجوز الايه، الإيجارة. طبعا احاديث الباب ترده، احاديث الباب ترد ان يحرم ايه، يحرم بيع ماء الفحل وكذلك يحرم ايه، الأجرة على الجماع. طيب، واما عارية، يعني ممكن ان احنا نستلف، اما عاريته عارية ذلك فلا خلاف على جوازه، يعني في اجماع على جواز ان احنا نستلف الايه، الفحل من الناس اللي ايه عندها الفحل ده، ممكن احنا نستلف، ده عليه اجماع. طيب، هنا في حديث أنس فرخص له في الكرامة، يعني إيه في الكرامة؟ يعني أنا دلوقتي استلفت الفحل بتاع الجيران عشان يعشر الإناث اللي عندي، لما تم التعشير رحت ايه بعت لهم هدية. دي اسمها الكرامة، يعني ايه الناس تبعت هدية، بعت له بقى بطة هدية، فرخة هدية. فالنبي رخص في ذلك في دليل أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. أنا اللي إيه اللي مدياله بدون إيه بدون ما هو يطلب، مفيش لم يشترط علي شيء، حلت له يعني يجوز له إيه ذلك، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الكرامة. إيه الكرامة دي؟ الهدية، إن الناس مقابل ما استعاروا الفحل بتاعه، و الفحل 10 للإناث، فهم ايه ادوا له هدية، بس ايه ما كانش متفقين عليها، يعني ما كانش متفقين ما بينهم بعض ان انت بقى لو خدت الفحل بتاعي تجيب لي هدية مثلا كذا، لا دي حاجة من عند الايه من عند المستعير، اهدى له هدية بغير شرط. يجوز يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه رخص في ذلك. يبقى بالنسبة للباب ده في خلاف، هل اللي يحرم ماء الفحل ولا أجرة الفحل؟ طبعا هي ماء الفحل، وده اللي ذهب إليه العلماء، إني لأن هنا كله عن بيع ماء الفحل. الجمهور ذهب لتحريم ماء الفحل والإجارة. اللي خالف مالك، وطبعا أحاديث الباب بترد، يجوز الإيه الاستلاف، إن احنا نستلف الفحل وده عليه إجماع، ويجوز إن احنا لما نستعير الفحل ونيجي نرجعه ممكن نرجعه ومعاه هدية، طالما لم يتم الاشتراط على شيء معين. ده بالنسبة لإيه للباب ده. طيب بعد كده عندنا باب النهي عن بيوع الغرر، وهنا تلاحظي بيوع يعني أكثر من بيع بيطلق عليه غرر، غرر يعني الجهل بعين المبيع، الجهل بعين الإيه؟ بعين المبيع، يعني أنا ببقى مش عارفة اللي أنا هشتريه هو إيه بالظبط، يبقى الغرر هو الجهالة. وطبعا ده يعني من الحاجات اللي نهى عنها المشرع، لان دي بتعمل نزاعات بين الناس، لان ده معناه الجهالة في السلعة اللي انا هشتريها، فطبعا ده يؤدي الى تنازع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، طبعا هو اكثر من بيع، هنتناول بيع بيع، يعني هنتناول البيوع ديت. ونبدأ بأول حديث، وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. طيب قلنا أن الغرر حرام، لأن ده بيعمل على إيقاع النزاعات بين الناس. هنا بيقول لك النبي نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة ده نوع من أنواع بيع الغرر، وهنا بناء العام على الخاص، ذكر الخاص وبعد كده ذكر إيه العام، لأن زي ما نقول بيع الغرر بيقع تحته بيع الحصى، الحصاء ان انا حصاء اللي هي مثلا زلطة، بتمسكي زلطة والبائع بيحط الثوب على منضدة ترابيزة، يضع بقى اكتر من ثوب، وانت تمسكي ايه الحصاء وترمي الحصاء. اي ثوب هيجي عليه الحصاء يبقى ده انت كده ايه اشتريتي. طبعا ده جهالة، انا لا عارفه الثوب ده هو ايه ولا الخامة ايه ولا القماش ايه ولا النوع ايه، فطبعا ده في جهالة بعين المبيع اللي انا هشتريه. شوفي النووي هنا بيقولك، قال النووي النهي عن بيع الغرر اصل من اصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، يدخل تحته اكثر من مسألة في بيع الغرر. طيب زي ما بنقول طبعا ده بيبقى فيه جهالة بعين المبيع. مثلا يقول بعتك من هذه الأسواب على ما يقع عليه الحصاء، يقوم رامي الحصاء، الثوب اللي يجي عليه يبقى ده ايه خلاص كده لازمك البيع. زي مثلا نقول ايه، عبايات محطوطة، البائع حاططها على ترابيزة، عبايات عبايات عبايات، وانت بقى تمسكي الحصاء وممكن تمسكي سهم بقى دلوقتي مثلا، روح رمين السهم اللي عليه، العباية اللي تيجي عليها السهم تبقى ايه خلاص كده انت اشتريتيها. لا انت عارفة العباية دي مقاسها ايه ولا قماشها ايه ولا تفصيلتها ايه، طبعا هنا جهالة بعين المبيع، فطبعا ده يؤدي الى ايه غرر، اتغرر بيكي، وطبعا قد يؤدي الى نزعات. انا طبعا ممكن العباية دي ما تناسبنيش اساسي. فده كان نوع من انواع البيع في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لان ده طبعا بيع فيه جهالة، جهالة بعين المبيع. انا لا اعلم اي شيء عن المبيع ده، يعني تخيلي كده مثلا حاطط خمارات وانا بالسهم اضرب واللي يجي عليه تقومي واخداه وماشي، لا انا عارفة القماشة ايه ولا الخامة ايه ولا المقاس ايه، طبعا ممكن تكون طرحة قصيرة طرحة طويلة طرحة مش مناسبة معايا. فطبعا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. وممكن يبقى برضو يعني كانوا بيتبايعوا الأرض، يعني يقول البيع بعتك هذه الأرض إلى أن ينتهي رمي هذه الحصى التي رميتها، يمسك الحصى ويقف على بداية الأرض ويروح إيه رامي الحصى آخر، يعني الحصى بقى تقع على الأرض، يبقى هي دي بقى ايه باع له قطعة الارض دي. طبعا هو لا عارف الارض دي مقاسها قد ايه ولا حدودها ايه ولا هي ايه بالظبط، ده جهل بعين المبيع اللي انا هشتريه ده، انا جهلة بيه اساسي. طب هي ارض زراعية ارض رملية ارض تستخدم في ايه، هو هكذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، نهى عن البيع بهذه الكيفية، ده نوع من أنواع البيوع في الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعد من نوع بيع الغرر. طيب بيقول لك ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، والثاني ما يتسامح بمثله أما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء. طيب هنا بيقول لك إن في بعض حكاية بتستثنى من بيع الغرر، يعني لا تسمى غرر. طيب زي إيه؟ قال لك زي بيع أساس البناء، يعني دلوقتي أنا راح أشتري مثلا بيت، أنا باخد البيت على بعضه، ما بقولش إيه بقى لأ العمدان دي ليها سعر، لأ طبعا ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص كده انتهى، لأ مش موجود البيع ده دلوقتي، إلا بقى يعني كان زمان وإحنا صغيرين كان في حاجة لعبة كده بسهم، تضربي السهم وحاطط لك هو لعب كتيرة، انت تحذفي السهم واللي يجي عليه السهم بتاخديه وتمشي، برضو ده في نهي عنه، لاني انا مش عارفه السهم يجي على ايه، معرفش هل دلوقتي ده كده موجود دلوقتي ولا لا. طيب هنا بيقول لك في حاجات بالنسبه لبيع الغرر يعني بيتسامح فيها، اما ليه حقرته يعني حاجة ملهاش قيمة أو لعدم التميز، يعني متقدرش تميزي ده عن ده، زي ما بقولك هنا بيع أساس البناء، أساس البناء يعني العمدان بتاعت العمارة، مثلا أنت عايز تشتري عمارة، ما ينفعش إن أنا أفصل الأساسات بتاعت العمارة عن العمارة، دي حاجة في عين المبيع نفسه، فما يقدرش ان انا اميزه يبقى ده ليه سعر وده ليه سعر، لا هو كل الشروة على بعضها، دي ما تعتبرش جهالة ولا يعتبر غرر، لاني انا هشتري البناء بالايه بالاساس بتاعه كله على بعضه. وكذلك اللبن في الضرع الدبة، بقتي انا راح اشتري دبة، راح اشتري بقى معزة، اشتري خروف، اشتري جمل، اشتري بقرة وفيها لبن، طبعا ده ايه ده كده مع بعضه، لان ما ينفعش اقول ايه اه والله الخروف ده بكذا واللبن اللي جواه ليه سعر تاني، لا قال لك دي مفيش هنا في مشقة في التمايز، لا هو هيتباع كله على بعضه. كذلك بيقول لك الحامل، لو خروف مثلا حامل او جمل حامل، بنشتري الخروف على بعضه، ما بنقولش بقى الجنين سعره كذا والخروف سعره كذا، لا الحمل في بطن الخروف او الابل او البقر بيتباع مع الام، وطبعا بيبقى له سعر، ولكن هنا ما ينفعش التمايز، ما ينفعش اقول ده سعره كذا وده سعره كذا، ان ده مرتبط ببعضه، فدي طبعا بيبقى لها سعر اعلى شويه من لو اشتريتي حاجة مش حامل مش معشرة يعني. طيب كذلك بيقول لك والقطن الحشو في الجبة، الجبة دي مثلا نقول عباية نقول بلطو، بيبقى فيه بطانة بيبقى فيه مثلا قطن، فبرضه ده ايه سعره زهيد قوي بالنسبة لسعر العباية أو سعر البلطو اللي أنت هتشتريه أو الجاكيت اللي أنت هتشتريه، فكل الحاجات دي بيقول لك بيتسامح فيها، وده لا يعتبر إيه مش بيع غرر ولا حاجة، مش بيغرر بيكي، لأن مش معقول إن مثلا يقول لك والقطن اللي جوه العباية أو جوه الجاكيت ده بكذا، لا دي حاجة بيتسامح فيها فبتتباع مش غرر ولا حاجة، يبقى ده إيه لا يدخل في الغرر. طيب بيع الحصى ده أول نوع من أنواع بيع الغرر اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان بيتبايع بيه في الجاهلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن هنا بيبقى فيه جهالة بعين المبيع. طيب النبي نهى عن إيه كمان من بيوع الغرر؟ عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، وروى أحمد ومسلم والترمذي وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة، شوفي هنا بقى إيه بيوضح لنا المعنى، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. طب يعني إيه؟ دلوقتي أنا عندي ناقة، والناقة دي حامل، هتولد أهي. أنا بقى إيه؟ هيجي يشتري مني إيه؟ يشتري مني مش ابن الناقة، لأ، ابن ابنها. يعني انتوا متخيلين هيشتري ايه؟ الحفيد. يعني هما بقى كده الناقة اهي هي حامل لسه، لا هو بقى هتولد، ولما تولد الابن بتاعها ده هيحمل، ولو هي انثى، لان ممكن تطلع ذكر، لا هتطلع انثى. يعني تخيلي هو طبعا جهالة، يعني تطلع انثى وتكبر ويجي ميعاد التعشير بتاعها وتولد، انا بقى هشتري الولده اللي هي الحفيد. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبله، لان ده طبعا ده يعني جهاله. يعني دلوقتي هي حامل، ده انا مش عارف حتى هتولد ذكر هتولد انثى، هتولد اللي جواها ده ميت، ما ممكن اي شيء، دي حاجة في علم الغيب. طيب افرضي بقى ولدت انثى وهتكبر، طب ماتت قبل ما تتعشر وتولد تاني، فطبعا جهالة بعين المبيع. غير كده ده يعني مفيش قدرة على تسليمه، ده حاجة معدومة أساسي، أنا بشتري حاجة معدومة. دي أفظع والله يا سحر، دي أفظع. أنت متخيلين هو بيشتري إيه؟ طبعا هو بيشتري الشراء ده، أو ما طبعا كانوا بيتعاملوا كده في الجاهلية على أساس طبعا السعر يبقى زهيد، سعر بسيط، وفي الآخر حصل على ناقة بس ممكن ما يحصلش عليه. فطبعا ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيع غرر، بيع جهالة معدوم. أنا مفيش حق، أنت بتشتري حاجة معدومة مش موجودة وغير مقدور على تسليمه. هيسلمولك إمتى ده؟ هو بياخد الفلوس في جيبه وهيسلمني إمتى؟ طبعا ده سنين على فكرة قبل ما يحصل الأمر بالتسليم ده. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. وطبعا لا يجوز بيع الجنين، لأن الجنين ده برضو مجهول، مجهول الصفة. يعني أنا دلوقتي جاي أشتري جنين، يعني مش بلاش بقى حبل الحبلة، أنا هشتري الجنين اللي في بطن الناقة ده، هل يجوز؟ لا لا يجوز، لأني أنا مش عارفة هي هتولد إيه، ذكر ولا أنثى. طب اللي هتولده ده صاحي ولا ميت؟ وكمان في تحريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأجنة في بطون الأمهات. خدي بالكم، مش هيشتري الناقة، هيشتري ابن الناقة. وطبعا بتاع الجاهليه بقى حبل الحبل، يعني اشتري ايه؟ الحفيد. طبعا ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الامر. وبيقول لك وكان اهل الجاهليه يتبايعون لحوم الجزور الى حبل الحبله، وحبل الحبله ان تنتج الناقه ما في بطنها ثم يحمل التي نتجت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي لفظ كانوا يتبايعون الجذور إلى حبل الحبلة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال فتكون علة النهي. خدي بالك هو باع الحال، يعني إيه؟ يعني باع وخد الفلوس. طب وفين التسليم؟ طبعا ما فيش تسليم، ده معدوم. طيب في الحال فتكون علة النهي بيع الغرر، ده بيعتبر بيع غرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على التسليم. حاجة معدومة، حاجة مش موجودة، ومجهول الصفة، مجهول يعني يعني مفيش صفة ليه، مجهول الصفة، أنا مش عارفة هو إيه، هيطلع إيه أساسي، وغير مقدور على التسليم. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. يبقى بيع الحصاه ده يعد من بيع الغرر، كذلك بيع حبل الحبلة ده يعد من بيوع الغرر. وقوله عن شراء ما في بطون الأنعام فيه دليل على أنه لا يصح شراء الإيه؟ الحمل اللي هي الحمل. ما في بطون الأنعام يحرم شراء، وده مجمع عليه، لأن برضو ما فيش قدرة على التسليم. أنا اشتريت حاجة وما فيش قدرة على التسليم وفيها جهالة وما فيش موعد، خدي بالك لا يوجد موعد محدد للتسليم، أنا عارفة هي تولد إمتى. يبقى حبل الحبلة وكمان إيه؟ الحمل. إنما بقى اللي يجوز بيعه الناقة الحامل، يعني أنا هشتري الأم والجنين اللي جواها، ده عليه إجماع بجواز البيع بالكيفية دي، لأن أنا هاخد الناقة دي اللي هي فيها جنين، هاخدها بإيه؟ الأم وما بداخلها. لأن طبعا قالك حتى هنا ده يستثنى، لأني أنا مش هقدر أفصل الأم عن الابن بالطريقة دي يا تيمية. احنا بندرس الباب ده يا حبيبتي، ولعل يأتي من يبيعه. بيقولك حتى في الأرياف، لا ممكن في ناس بتتعامل بهذه الكيفية يا سحر، وما تقوليش مثلا أنا هنا في المدينة، لا ممكن تكون بلاد تانية بتستخدم برضو البيع ده، إنها تشتري الجنين، لأن ده هيبقى أرخص ليها، خدي بالك أرخص ليها في السعر، و ما زال موجود البيع بالكيفية دي. طيب، وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم، يبقى ما فيش قدرة على التسليم ولا يوجد موعد محدد. طيب، في برضو بيوع من بيوع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وده حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. طيب، يعني إيه الملامسة؟ لمس الرجل الثوب الآخر بيده بليل أو نهار ولا يقلبه. طيب، بالنسبة للملامسة، إني الأثواب محطوطة، مجرد ما تلمسي الثوب يبقى كده خلاص تم البيع، بدون بقى ما تقلبيه تشوفيه تنظري إليه. يعني حتى هنا بيقول لك إيه، يعني لمس الثوب بالليل أو النهار، يعني مش فارق ليل زي نهار، لأن أنت مجرد بس اللمس من غير أي تقليب في السلعة، في الثوب اللي انت هتشتريه ده، أول ما تلمسي، حتى اسمه بيع الملامسة. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بهذه الكيفية، لأن ده طبعا يقع عليه، يبقى فيه جهالة وفيه غرر، انت قد يغرر بيكي، انت ما تعلمي الثوب ده هو ايه بالظبط. طبعا من يعني الطرق في البيع بالملامسة إن يتبايع القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، يعني حتى ما يقولكيش أي تفاصيل عن السلعة دي. طبعا ده هنا جهل بالإيه؟ بعين المبيع، جهل بالسلعة دي. وممكن إني نبدل الأسواب، يعني الراجل يقول للراجل أبيعك ثوبي وإنت تبيع لي ثوبك، وما فيش حد ينظر إلى ثوب الآخر، مجرد بس ما يلمس، ده يلمس وده يلمس، يبقى كده خلاص تحقق البيع بدون بقى مواصفات، بدون نظر. وده كان بيع بيتم برضو أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب، بالنسبة للمنابذة، أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. بالنسبة للمنابذة، المنابذة دي يعني طريقة برضو في البيع، إن كل واحد بيخرج اللي معاه، دي اسمه حتى المدافعة، كل واحد بيدفع اللي معاه. يعني مثلا دلوقتي أنا هو كده قاعدة وفي صديقة ليا مثلا قاعدة معايا، نقول بقى كل واحدة تطلع اللي في شنطتها وكل واحد ياخد اللي في شنطة التاني وخلاص كده، أنا آخد اللي في شنطتك وأنت تاخدي اللي في شنطتي وخلاص. وممكن مثلا إيه، حاسة مثلا إن هي ممكن تكون مع حاجة مثلا ذات قيمة، تقول لها إيه وهديكي 100 جنيه يا ستي. طبعا ده يعني برضو يعني جهالة بعيد المبيع، أنا أشتري إيه ولا أبيع إيه ولا إيه الحكاية بالظبط. ده برضو يعني طرق من طرق البيع، كل واحد يرمي اللي معاه وإيه، وكل واحد ياخد حاجة التاني ويتم البيع بإيه، بالكيفية دي. يعني مثلا إيه، كل واحد بس طلعي إيه، زي مثلا طلع اللي في جيبك، أو مثلا يطلع اللي في جيبه موبايل، طلع اللي في جيبه طلع موبايل، ودي طلعت اللي في جيبها طلع موبايل مثلا وساعة، خلاص ده ياخد ده ويبدله مع بعض وانتهى كده على كده. طبعا دي برضو جهالة بعين المبيع، ما ينفعش ان ايه يتم البيع بهذه الكيفية، لاني من غير نظر اولا انا ما شفتش هي معاها ايه ولا هي شافت معايا ايه، وما فيش تراضي، ممكن ما بقاش راضية عن الايه، عن البيع ده، لما اعرف هي اللي معاها ايه وهي تعرف اللي معايا ايه، ممكن برضو احنا الاتنين ايه، يا خبر ابيض اهو سحر بتقول لكم اهو، لا ده يحرم. يعني شوف بيقول لك انت مجرد ما تلمسي الحاجه يبقى انت كده اشتريتيها. طبعا يعني شوفي حتى بيقول لك هنا، والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او نهار ولا يقلبه، ما فيش تقليب، هو بس مجرد اللمس كده خلاص انت ايه، يلزمك البيع. لا يحرم، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمزائي والمنابذة. يبقى الملامسة ان انت تلمسي الحاجة يبقى لازمك البيع، المنابذة ان انت تطلعي يطلع لك، يعني تخيلي انت تطلع لك ثوب مثلا من الرف او من الدرج حاطط فيه ثوب، يقول لك خلاص اللي هطلعه ده يلزمك هتشتريه. طبعا من غير ما تبصي في الثوب، من غير، انت طبعا مش هتكوني راضيه، وطبعا لا بيع الا بتراضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي نهى عن ده، نهى عن الملامسه ونهى عن المنابذه. طيب احنا هنتوقف لحد هنا، وان شاء الله نكمل المحاضره القادمه. طبعا دي كده انواع من انواع الايه، بيع الغرر. طبعا لسه لينا هناخد أنواع تانية برضو من أنواع بيوع الغرر، نكمل بإذن الله المحاضرة القادمة. في حد عايز يسأل في حاجة أو مش متضح بالنسبة له حاجة، أول بأول حاولوا أن أنتوا تلخصوا الكلام ده وتحطوا الأدلة وتحطوا الأنواع عشان يبقى الباب بالنسبة لكم متضح، لأن احنا كل مرة هنزود جزئية على اللي احنا درسناها في المحاضرة اللي قبليها. ماشي ماشي كده. في أي أسئلة يا سنة تالتة؟ في أي أسئلة يا سواء النت أو زاير؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.